السلام عليكم. بقول لكم قصة إلى أن أوصل البيت، قصة جميلة خفيفة. القصة هذه الله يسلمكم لفتاة نيوزلندية اسمها مارغريت. مارغريت لما كان عام 78 كان عمرها في أول العشرينات في قمة الجمال، بنت شقر عيون خضر جميلة، عندي لها صورة وهي كبيرة في العمر، تنصدمون تقول ما شاء الله شنو هالجمال. هذه مارغريت قررت مع صديقتها اسمها إليزابيث، هذيك استرالية، قالت لها يا إليزابيث ايش رايك نروح في جولة إلى دول الشرق الأوسط، يعني نفتر نشوف الحياة الصحراوية، هذا كان 78، يعني نشوف حياة البادية، حياة الصحراء، الحضارات القديمة، الآثار، ناخذ ثقافة عامة يعني، ومنها نتجول في البلاد المشمسة، لأن تعرفون بلدانهم كلها براد وثلوج وكذا. وقالت لا نبي نروح دول الشرق الأوسط نغير جو ونتعلم من ثقافات الحضارات القديمة، يعني سياحة. قالت له أوكي يلا. جلسوا يبحثون في الخرائط والكتب، يعني دول الشرق الأوسط اللي فيها حضارات بنروح نشوفها وين. وقع الاختيار على أول دولة اللي هي الأردن، وبالفعل الأردن يبي يروحون إلى البتراء، وأنتم عارفين البتراء فيها حضارات أيام النبطيون، هذول اللي كانوا يحفرون الصخر وحاطين في عندهم حتى الخزنة، هذه الصخرة الكبيرة يسمونها الخزنة اللي حفروها منذ أكثر من 2000 سنة. المهم راحت هناك، يوم جلسوا وطالع في حياة الناس العرب والبدو، بدو البتراء وخصوصا المرشدين السياحيين، وطالع أشكالهم، يعني تحس إنه شيء جديد عليها ولبسهم كذا. أو يجيها واحد اسمه محمد عبد الله. محمد عبد الله هذا من بدو بترة، وهذا مرشد سياحي، فطبيعي إذا شاف سياح يروح لهم يسلم عليهم، تبوني أوديكم أماكن سياحية، أخذكم لأماكن يعني تعجبكم وكذا، يعني يترزق الله ومنها كرم الضيافة. فشاف البنت اللي هي مارغريت وشاف صديقتها، لكن مارغريت جذبتها من أول ما شافها، بنت جميلة ومن أجمل البنات الأجنبيات اللي مروا عليه. وتعرفون مرشدين سياحيين دائما يعرفون جميع اللغات تقريبا، يعني من كثر ما يمرون عليهم ويحتكم فيهم. فصار يسولف معاهم، أنتم من وين؟ قالت أنا نيوزلندية، وهذه قالت أنا أسترالية. المهم يسولف ياهم يضحك، ياهم تبون وين تروحون كذا أوريكم. قالوا والله اليوم إحنا تعبانين، بس نبي ندور سكن وإن شاء الله بكرة نبدأ جدول الجولة وكذا. قال وين بتلقون سكن هني بهالوقت؟ خلاص يبا تعالوا عندي ضيوف، عندي في بيتي وعندي والدتي وكذا. السالفة وما فيها من البداية، مارغريت أول ما شافت محمد عبد الله دخل قلبها، حبتها، شافت الشاب العربي البدوي الأصيل وبعد مزيون اللي فيه الملامح الرجولية الجميلة وكذا. ومع أن صاحبتها الأسترالية تقول لها لا يا مارغريت احنا شو نروح وياه وكذا بيتهم، لا أخاف يسوي فينا شيء، قالت لها لا مالك شغل يلا يلا امشي امشي. ما صدقت على الله مارغريت أن هذا قال لها تعال البيت، راحت وسكنت عنده في البيت فعلا. المهم وياخذهم كل يوم، وهو كان في قمة الاحترام محمد عبد الله، لكن كان معجب فيها ومستحي وفيه الخجل يعني انه يصارحها، لكن قال انا مو كل وحدة تجي يعني من السياح انا قاعد اصارحها بحبي، لا، فإلا هذه البنت اللي فعلا حس بانجذاب لها. فخلال جولات معاها للأماكن السياحية، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، إلى أن بطل جربة قال لها مارغريت يا بعد عمري أنا صراحة معجبك. قالت له صدق أن أنا ساحك عليك، تدري أن أنا معجبة فيك من أول يوم شفتك. قالت جد والله تتزوجيني؟ قالت أتزوجك وأتزوجك وأتزوجك. قال لها تم، وفعلا تزوجت مارغريت محمد عبد الله، وسكنت معاه وين؟ في كهف على أطراف البترة، وهو رجل ساكن طول عمره من هذول اللي يسكنون الكهوف مال الكهوف، وعايش على الرعي وعايش على بالصحراء يعني. وتقوم مارغريت وتكلم أهلها، طبعا هي من عائلة ثرية، أمها وأبوها يوم دروا بالسالفة انجنوا، أنت مجنونة وشلون تسوين كذي وتعالي ولا. المهم قالت والله ما تحرك من مكاني خلاص، وأنا تزوجت ولا وبغير ديني وبصير مسلمة بعد. وفعلا أسلمت وعاشت مع محمد عبد الله، والله رزقها منه بعيال. وسنة من السنين، وهذا الكلام في تقريبا عام 85، الدولة قررت، الحكومة الأردنية قررت أن ينقلون البدو، بدو البترة، إلى قرية اسمها أم صيحون أعتقد اسمها كذي، انقلوهم للبيوت العادية. وانتقلت مارغريت مع زوجها محمد عبد الله وعيالها إلى هالقرية هذه، وعاشت معاه إلى عام 2002 يعني خلاص. وأصلا كانت مستمتعة في حياة البادية وتحلب العنز وتسوي السدو اللي هو البيت الشعر، وتبيع الخزف وتبيع الآثار، عاشت نفس عيشتهم ومبسوطة. وكانوا أهلها كل فترة فترة يزورونها، وصديقاتها وأقربائها يزورونها إلى البترة ويحاولون يقنعونها، أخاف أنت مجنونة. قالت مالكم شغل فيني، أنا مبسوطة وأحب محمد عبد الله وما راح أتركه. لين توفى الله يرحمه محمد عبد الله 2002. هني زعلت المسكينة، رجعت لأنها حزينة على محمد عبد الله، رجعت إلى الكهف اللي كانت ساكنة فيه، تركت القرية ورجعت للكهف عشان أنها تتذكر أيام أول ما التقت في الأسمراني اللي هو محمد عبد الله، أول ما التقت فيه وبداية قصة الحب بينهم وشلون تزوجت وشلون أسلمت وشلون تعلمت. المهم السالفة مو هني، السالفة أنها بعدها بكم سنة وتنزل رواية، هذه الرواية سمتها تزوجت بدويا. الرواية هذه الله يسلمكم شنو حققت؟ الرواية أصلا من 105,000 نسخة، هذه الرواية بيعت أكثر، يعني تم طباعتها تقريبا أكثر من 21 مرة، يعني 21 طبعة انطبعت، يعني شوف آلاف الكتب انباعت. سوت ضجة الكتاب هذا اللي سوته مارغريت، هي تتكلم عن حياتها، تزوجت بدويا، وقامت تتكلم عن تفاصيل التفاصيل في حياتها، شلون حياة البادية وشنو الجميل فيها وشنو الفرق بينها وبين حياتها لما كانت في دول أوروبية. المهم الرواية كانت جميلة جدا، لدرجة أن بسبت هالرواية ان اليونسكو اختاروا البترة من عجائب الدنيا السبع، حتى صار عليها تصويت في عام 2007 وحققت اكثر من 70 مليون صوت بسبة رواية مارغريت، تكلمت عن البترة وحياة البترة وحياة البادية ولبسهم وشلون كانوا يحطون، بعضهم يحط الاسنان اسنان الذهبية، وشلون كانوا يعيشون شلون كانوا يرعون شلون كانوا. بسبتها أصبحت البترة أحد المعالم المشهورة عالميا، واللي تم وضعها من عجائب الدنيا السبع. وكانت هذه نهاية سالفتنا الجميلة الخفيفة، وفمان الله مع السلامة.